بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الثاني في شرح كتاب منهج السالكين للإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بالدرس أنبه على مسألة جرى ذكرها أمس راجعتها، وهي مسألة تعليق الطلاق بالموت، فقد بحثها بعض أهل العلم، وملخص بحث فيها أن القول فيها صوري، لذلك قالوا لا يقع الطلاق. من أي جهة؟ من جهة أن الموت سبب لحصول الفرقة، الموت سبب لحصول الفرقة، فسواء طلقها أو لم يطلقها الفرقة حاصلة، هذا أولا. والأمر الثاني نبهنا أنها ترث، على كلتا الحالتين ترث، وعلى كلتا الحالتين تعتد، لكن فرق بين عدة الموت وعدة الطلاق الرجعي، فهذا من باب التنبيه فقط في هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي. كلمة البائن لغة بمعنى المنفصل أو المنقطع، وهو الطلاق الذي ينقطع به الزواج انقطاعا كليا، طبعا ضمن تفصيل فقهي سيأتي بيانه. وأما الرجعي فمن الرجوع، بمعنى أنه يجوز له إرجاع زوجته أثناء العدة، أثناء العدة. فإذا انقضت العدة ولم يرجعها ماذا يسمى الطلاق؟ بائنا بينونة صغرى. أما الصورة الأولى إذا أطلق البائن فيراد به البائن البينونة الكبرى التي لا تحل لزوجها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن العلماء ينبهون هنا تنبيها الحقيقة دقيقا، وهو أن الرجعية، أن الطلاق الرجعي حق للرجل، فيجوز له إرجاعها سواء رضيت أم لم ترضى، سواء علمت أو لم تعلم. بينما البائن بينونة صغرى لا يجوز لها إلا برضاها ومهر جديد وعقد جديد. طبعا أحيانا يكون المهر الجديد والعقد الجديد كما يقال صوريا، يعني نحن متزوجون وتجاوزنا فترة الرجعة نسيانا سهوا كذا كذا إلى آخره، فيقول يا أخي أنا دفعت فلوس وأموالا وإلى آخره، فيعني صوريا قد يرضيها بشيء يسير ليست كال. طبعا لو أنها أصرت قالت أريد مهرا جديدا كاملا تاما فهذا حقها، هذا حقها. قال: ويملك الحر ثلاث طلقات. ثلاث طلقات لأن النص القرآني واضح، الطلاق مرتان، وكلمة مرتان يعني مرة تلو المرة. طب والثالثة؟ الثالثة هي المبتوتة، هي المبتوتة. قال المؤلف رحمه الله: ويملك الحر ثلاث طلقات. إذن الكلام عن الحر وليس الكلام عن العبد. طب لماذا؟ بحثت في المسألة بحثا نوعا ما مستوعبا، فوجدت أن العمدة في ذلك على حديث لا يصح، ولا يصح باتفاق العلماء تقريبا، وهو الطلاق، طلاق العبد مرتان. لكن الترمذي عندما أورده وضعفه ماذا قال في آخره؟ قال: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كلمة مجملة في الحقيقة، تحتاج إلى دراسة النصوص المنقولة عن الصحابة، من هم، ما عددهم، ما الثبوت، هل هذا ثابت عنهم، عن مفرداتهم، عن مفاريدهم عفوا. فالقضية تحتاج نوع من التدقيق. لكن لا يخفى أن البحث الفقهي المعاصر في موضوع العبد والحر يكاد يكون انعدم، يكاد يكون انعدم، يعني يكاد يكون انعدم، وبالتالي النادر أو المعدوم ليس له حكم. طبعا هنا مسألة تابعة لهذا البحث في موضوع الثلاث طلقات، وهي قضية إطلاق الثلاث طلقات دفعة واحدة. إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالألف، اختلف أهل العلم في ذلك، وجماهير أهل العلم على أنها ثلاث بثلاث، على أنها ثلاث بثلاث. وذهب شيخ الإسلام تيمية وعنده دلائله التي كتب فيها بغير مبالغة آلاف الصفحات، شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الطلاق وتفاريعه كتب آلاف الصفحات في مناقشة أقوال الأئمة الأربعة ومذاهب الأئمة الأربعة، طبعا بكل الاحترام والتقدير والتبجيل. وهنا لابد من كلمة في موضوع المذاهب، وهي أن المذاهب مشكور أصحابها ودعاتها والقائمون عليها شكرا عظيما جدا عبر التاريخ، لأنهم حفظوا كثيرا من أصول الإسلام وفروعه. لكن بالمقابل، هل هم معصومون؟ الجواب لا. هل هم إجماع؟ الجواب لا. هل لا يفوتهم حق؟ الجواب لا. لكن بالمقابل، هل يجوز مخالفتهم بكل سهولة ويسر؟ الجواب لا. فمن أراد أن يدخل في هذا الموضوع يدخله بدقة، يدخله بحرص، يدخله وهو أهل له. ليس إذا واحد رأى حديثا وبحث في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فلم يجد قال خلاص هذا الحديث كذا وكذا، هذا غير صحيح. لابد أن يكون الذي يبحث في الحديث وما يقابله من أقوال المذاهب والشراح والمستنبطين من العلم أن يكون ذا أهلية واسعة، وأن يكون ذا علم كبير وكثير، حتى إذا تكلم يتكلم بالمعية ويتكلم بثقة فيما هو داخل فيه. أما التسرع والتعجل هذا غير صحيح. والله يا إخواننا، لو أننا اجتمعنا جميعا في هذا الزمان وعصرنا عصرة واحدة فلا نكاد نكون كقطرة في بحر علماءنا السابقين، فلنعترف. لكن الحق ليس محصورا بأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سائر الصحابة ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هم بشر كالبشر، يخطئون ويصيبون، يعلمون ويجهلون. لكن كما قيل وليس بحديث، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال: فإذا تمت، يعني الطلقات الثلاث، لم تحل له، يعني زوجته، حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، يعني ليس بنكاح فاسد كنكاح التحليل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل. قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار، كما في حديث آخر. وأحسن العامة والدهماء في هذا الزمان إذ يسمون المحلل ماذا؟ تجحيشا، وهو لقب حسن فعلا. يعني قال: ويطأها، إذن لا يجوز أن يكون نكاحا صوريا. يقول: أنا أتزوج في المحكمة اليوم وأطلقها الغد أو بعد أسبوع أو شهر حتى أحللها للأول. لابد أن يكون صحيحا، بنية زواج صحيح، وأن يكون فيه وطأ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما أخبر النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية الكريمة قال: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقا. إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. إذن نحن عندما نتكلم عن الطلاق الشرعي الطلاق السني أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد الرجعة رجعها في العدة، وإن لم يرد رجعتها فإنها تحل لغيره بعد العدة، لأنه بعد العدة كما قلنا انفصل صار، لكن يجوز له أن يردها بمهر جديد وعقد جديد. وهكذا في موضوع كل طلقة مستقلة، هكذا السنة. لكن ذكرنا من خالف السنة فإن طلاقه واقع مع الإثم، مع الإثم. قوله فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإذا طلقها أو مات عنها، طبعا ليس المقصود أن يفارقها، فإذا تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد خلاص حصل أنه تزوجها واحد غيره، تزوجها واحد غيره. نعم. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. طبعا بائنا هنا تشمل نوعي البينونة كما سيأتي تفصيله من كلام المؤلف رحمه الله. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وهي بائن بينونة كبرى، ويتكلم عن الآية الكريمة فلا تحل لهم بعد. قال وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا بينونة صغرى، بينونة صغرى ليس بينونة كبرى. إذن كلمة بائن في أول الكلام تشمل نوعي البينونة. طبعا البينونة الصغرى لابد لها كما قلنا من مهر جديد وعقد جديد والرضا، يعني لو أنها قال لها هذا مهر جديد وعقد جديد، قالت والله لو دفعت مال الدنيا لا أريد، يجوز لها ام لا يجوز؟ يجوز لها، لأن هذا حقها، هذا حقها. قال وإذا كان في نكاح فاسد، هذا النوع الثالث، إذا كان في نكاح فاسد طبعا كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، هذا أيضا بينونة صغرى. إذا فارقها لا ليس له رجعة، يقول الله أنا فارقتها وأريد أن أرجعها، هذا بينونة صغرى بمهر جديد وعقد جديد عفى الله عما سلف، لكن لها أحكام الزواج الجديد المنفصل عن أحكام الزواج الماضي الذي هو زواج فاسد، الذي هو زواج فاسد. قال وإذا كان على عوض، لا يقرأه واحد على عوض، لا، عوض غير عوض، عوض يعني تعويض، إذا كان عن تعويض. فالخلع تعريفه في كلام الفقهاء هو فراق الزوجة عن عوض، سواء كان منها أو من غيرها، لو أن أباها دفع أو أن أخاها دفع أو أن أحد أقاربها دفع أو رجل فاضل من أهل الخير قال، يعني اشتكته وقال، اشتكت زوجها وقال لها أنا أفديك منه، المهم أن يكون عن عوض، أن يكون عن عوض. ويقال له المخالعة ويقال له التخالع، إذن خلع ومخالعة وتخالع. لذلك قال الله عز وجل في الآية التي قرأناها قبل قليل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. لكن هنا نقطة، لا رجعة، نكاح عفوا طلاق الخلع ليس فيه رجوع، لكن فيه بينونة صغرى، يجوز أن ترجع بمهر جديد وعقد جديد. هنا فائدة، وهي في الفروق بين الخلع والطلاق، رأيت تفريقا حسنا لبعض أهل العلم أحببت أن أقراه على الإخوة في الفرق بين الخلع والطلاق. أولا الخلع تفريق من جهة المرأة، بينما الطلاق تفريق من جهة الرجل، يعني المرأة هي التي تطلب الفرقة من رجلها، هذا إيش؟ الخلع، بينما الطلاق الرجل هو الذي يفارق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن؟ ترك الساق، الذي يملك الساق الرجل. الأمر الثاني قال يكون بعوض للرجل من المرأة أو من غيرها، بينما الطلاق من غير عوض. الطلاق من غير عوض، لكن الطلاق قد يترتب عليه بحسب الاتفاق مهر مؤجل. لكن هنا نقطة في باب المهر المؤجل، وهي أن كثيرا من الناس اليوم يجعلون المهر المؤجل عائقا في موضوع الطلاق. حتى الزوج يناقش في موضوع المهر المعجل على 500 دينار، وعندما يأتي البحث في المهر المؤجل يقول اكتب 10,000، بينما يناقش في المقدم على 500 أو أقل أو أكثر. لكن هذا لا شك أنه لا يجوز، لكن من التزمه بحسب العرف الذي ألزم به نفسه يجب عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني قد يكون مشروعا في نفسه حقيقيا، يعني إنسان لم يضع مهرا مؤجلا ولكن قال المهر المعجل 5,000، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، والرجل لم يجمع المهر، ولي المرأة قال تعاله تعال أنت الآن سنة ثالثة دخلنا أو كدنا ننتهي، ماذا جمعت؟ نريد المهر حتى تزوج البنت. قال والله لم أجمع إلا 3,000. قال أعطني 3,000 ويبقى في ذمتك 2,000. إذن هنا 2,000 عمليا مهر مؤجل، لكنه تأجيل حقيقي شرعي، تأجيل حقيقي شرعي، ليس تأجيلا صوريا ولا تأجيلا كما يقول كثير من أولياء الأمور، يقول والله أنا أفعل ذلك حتى أحفظ حق البنت. وكما قلنا في مجلس أمس، والله من ضيق على زوجته وخنقها وهي في عالم الأحياء تخرج في ثوبها ولا تريد شيئا، لا 1,000 ولا ثوبا حتى، أليس كذلك؟ وهذا موجود وهذا مشهود ومعلوم. النقطة الثالثة، لا رجعة في الخلع ولكن عقد جديد ومهر جديد، بينما الطلاق الأصل فيه الرجعة ولو من غير رضا المرأة. النقطة الرابعة، لا عدة في الخلع وإنما استبراء للرحم، واستبراء الرحم يكون بحيضة واحدة، يكون بحيضة واحدة، بينما الطلاق فيه العدة، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء في أرجح الأقوال ماذا؟ ماذا؟ حتى يذهب قرؤك أي حيضتك، فثلاثة قروء يتبعها 3 أطهار. قال والخلع يجوز في الحيض، يعني يجوز إيقاعه في الحيض وفي طهر جمعها فيه، بينما الطلاق لا يجوز في الحيض ولا في طهر جمعها فيه، فهذا طلاق بدعي، طلاق غير مشروع، لكن إن وقع فهو آثم صاحبه مع إيقاع الطلاق. قال الخلع لا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى، لأنها تفتدي نفسها، هي تريد أن تنتهي من الرجل ثم ترجع لنفقة وسكنى، بينما الطلاق الأصل فيه وجوب النفقة والسكنى للرجعية. الرجعية هي التي تجب عليه على زوجها، فيه نحوها النفقة والسكنى. الوجه السابع، الخلع بينونة صغرى ولا عدد فيه تبين به المرأة بينونة كبرى، بينما الطلاق بعد الثالثة تبين المرأة بينونة كبرى، الخلع ليس فيه بينونة لأنه مفارقة متعلقة باستبراء حيضة واحدة. الثامن، إذا كان العوض من المرأة يشترط رضاها وعلمها، بينما الطلاق لا يشترط رضا المرأة ولا علمها، لأن هي التي تدفع، هل تدفع كارهة؟ حتى ولو الكره الذاتي ليس له علاقة في الداخل، أنها احتاجت المال، دبرت المال، المهم أنها تقدمه مطمئنة لأن فيه فراقها من هذا الذي جعل حياتها ضنكا. الخلع ليس فيه توارث لأنه فراق، وكما قلنا الرجعة هي التي فيها توارث، بينما يحصل التوارث في موضوع الطلاق الرجعي. الخلع المرأة أثناء العدة التي هي حيضة واحدة كما قلنا تكون أجنبية عن زوجها، بينما الرجعية لا تكون أجنبية، فهي زوجة تتجمل في بيتها ولا تتحجب عنه حتى يكون ذلك سبيلا لعودة الألفة والمحبة. الآن الواحد للأسف الشديد يطلق المرأة ويقول أخرجي عند أهلك، يعني إذا يوجد خلاف 20% 20% سيصبح الخلاف 90%، لكن إذا بقيت في البيت قد تحن له أو يحن لها، قد ترجع العلاقة، الشفقة، الرحمة والمودة وما أشبه ذلك. بينما الآن إخراج المرأة من بيتها وإذهابها عند أهلها الحقيقة هذا سبب من أشد أسباب يعني زيادة الفرقة، وستسمع من هنا كلاما وستسمع من هناك وكذلك هو إلى آخر هذه الأمور. قال وما سوى ذلك، يعني هذه الأنواع الأربعة التي سواء التي بائنة، واحد منها بائن بينونة كبرى والثلاثة بائنة بينونة صغرى، قال وما سوى ذلك أي هذه الأنواع الأربعة فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته يعني إرجاع زوجته ما دامت في العدة. طب إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة تكون بينونة صغرى، لابد لها من مهر جديد وعقد جديد، ويكون ذلك برضاها وموافقتها، لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني أزواجهن، إن أرادوا إصلاحا هذه نية قلبية، في ناس يرجعها لينتقم منها ليوقعها بمزيد من الإضرار، فهذا لا يجوز، هذا بني على فاسد، بني على نية خبيثة وقبيحة. بينما الكلام يتعلق عن نية الإصلاح، عن نية الإصلاح. قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. الرجعية يعني المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات من أي ناحية؟ من ناحية النفقة والسكنة أثناء حياته، ومن ناحية ميراثه بعد موته. إذا كان زوجها حيا أثناء الرجعة، أثناء فترة الرجعة حتى لو امتدت شهرا شهرين إلى ما قبل انتهاء الشهر الثالث، فإنه يجب عليه النفقة عليها وعلى أولادها إذا لها أولاد، والسكنة تأمين السكنة. وكأما في الموت فالإرث حق لها إذا مات عنها زوجها أثناء الرجعة. قال إلا في وجوب القسم، طبعا بعض الناس يقول إلا وجوب القسم، القسم غير والقسم غير، وإن كان الجمع واحدا، جمع القسم أقسام وجمع القسم أقسام. ألف الإمام القيم كتابا سماه التبيان في أقسام القرآن، أقسام جمع قسم وليس جمع قسم، أقسام في هذا الكتاب جمع قسم وليس جمع قسم، وليس جمع قسم أيضا، هنالك قسم هنالك قسم هنالك قسم، القسم هو الجزء، والقسم هو اليمين، والقسم هو النصيب، هو النصيب. من باب التنبيه اشتهر بين الفقهاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو حديث لا يصح، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيحا، لكن ليس كل حديث ضعيف السند صحيح المعنى، كما أنه ليس كل حديث صحيح ضعيف السند باطل المعنى، قد يكون ضعيف السند لكنه صحيح المعنى، وقد يكون ضعيف السند وفاسد المعنى. طب لماذا قال إلا في وجوب القسم؟ أنه يريد التخلص منها ويريد أن يقسم لها أيضا، لكن هذا في باب الوجوب، هذا في باب الوجوب. لو أنه مات عندها، هو ابتداء لا يريد البياع المبيت عندها، فضلا عن أن يقسم لها بالقسم الشرعي الصحيح، لكن فلنفرض أنه بات عندها وفي تلك الليلة واقعها، فهذه رجعة عملية، هذه رجعة تطبيقية فعلية عملية، يكون جماعه لها سببا لرجعتها. بعض العلماء يقول لابد في ذلك من نية، وأنا أقول هنا الفعل أقوى من النية. نعم. قال والمشروع إعلان النكاح. طبعا كلمة المشروع هنا لا يريد بها المؤلف المشروعية بمعنى الإباحة أو بمعنى الندب، لأن بعض العلماء اعتبر أن شيئا من هذه التي سيبينها ويفصلها من المشروعات أنها واجبة، أنها واجبة. قال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم هذا في باب الطلاق، في باب الطلاق، في باب الرجعة عفوا، بعض العلماء ألحقه في باب الطلاق كما سيأتي في حديث آخر، مع أن الآية في سورة الطلاق. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أحد الصحابة أشهدت؟ قال لا. قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، فجعل الإشهادة أمرا واجبا. وإن كان ذهب بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ الألباني إلى وجوه إلى إلى يعني إلى شرطية الإشهاد في الطلاق، ولكن لا أرتضي هذا قولا مع احترامي الشديد لشيخنا وأستاذنا رحمه الله تعالى. أما إعلان النكاح فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلن النكاح. هنالك زيادة وردت في بعض الأحاديث قال واجعلوه في مساجدكم، لا يصح. هنالك زيادة أخرى قال واضربوا عليه بالدف أو بالدفوف، هذه زيادة صحيحة، لكن الضرب بالدفوف للنساء لا للرجال، للنساء لا للرجال، باب الإشهار. طيب هل للإشهار حد معين؟ يعني لابد الإنسان إذا أشهر أن يعرف الكرة الأرضية؟ لا، المقصود أن يعرف من هم إذا توفي، إذا مات أو ماتت زوجته، أن يقوموا بالواجبات ويعرف الأحكام الشرعية المترتبة على الوفاة، هذا هو المقصود، وليس المقصود لزوم أن يعرف الناس كلهم أجمعون. كذلك أيضا كما قلنا قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، بعض العلماء جعل الآية في الطلاق وبعضهم جعل الآية في الرجعة، والأمر محتمل. وهنالك حديث في سنة أبي داود في موضوع الرجعة أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إني طلقت زوجتي ثم راجعتها وهي في بيتي، يعني معنى الكلام أنه لا يوجد أحد، فقط أنا وهي رأسا برأس، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. لكن هذا المقصود الوجوب، وليس المقصود مجرد أنه ترك مستحبا، وليس أنه ترك شرطا. يعني موضوع الإشهاد لا هو شرط ولا هو مستحب، وإنما هو واجب تاركه آثم مع وقوع الفعل، مع وقوع الفعل. قال وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي، رواه الأربعة يعني الترمذي وابن ماجة وأبو داود وربيعهم النسائي، لكن لما قال إلا النسائي بقي الثلاثة. وهذا الحديث ضعفه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وذهب شيخنا في بحث مطول في إرواء الغليل إلى تحسينه، وإن كانت نفسي أميل الحقيقة إلى التضعيف، وإن كنت لم أجزم بذلك. فمثلا مما يبنى عليه فقه هذا الحديث أنه لا يجوز المزاح أو التهكم أو الدعابة في عقد النكاح أو الطلاق أو الرجعة، فهذا يعني واقع، لأن الرسول قال جدهن جد وهزلهن جد، لكن هذا عند من يصحح الحديث. والذين ردوا الحديث بحثوا مع بحث آخر وهو في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال العزم هو الإرادة الجازمة، بينما الهزل ليس فيه إرادة جازمة. هذه رأيت بعض العلماء يستدل بهذا النص القرآني في يعني رد دلالة أو دلالة الحديث إذا ثبتنا ضعفه طبعا يعني. أما إذا ثبت إذا ثبت الحديث وصح، لو كان مثلا البخاري أو مسلم أو أنه على الراجح من أقوال أكثر أهل العلم والحجة في تصحيحه وتثبيته، فللعلماء أوجه في البيان. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا عزم على الطلاق لكنه لم يتلفظ به، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. وهذه تفيد كثيرا الموسوسين. الموسوسون تأتيني اتصالات كثيرة، والله ذلك اليوم جاءني اتصال من دولة عربية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع أني في هذا الوقت أكون نائم، لكن كنت قادما من السفر وقلت له نصيب وكأنني جئت من السفر يعني في طريقي إلى البيت. قال يا شيخ إيش حكم الموسوس؟ قلت هذا مش عارف ينام الرجل يعني. فالحقيقة نصحته، قلت يا أخي باب الوسوس هذا باب يجب أن تقطعه، وإلا يدمر حياتك ويدمر نفسيتك ويدمر شخصيتك. جاء رجل إلى الإمام أحمد يقول له يا إمام إن الوسوسة تأتيني، قال أله عنها، أو إن الوسوسة تأتيني قال أله عنه، انشغل به ولا تلتفت له ولا تقم له وزنا. أما إذا انشغلت به زادك انشغالا بنفسك، هذه قاعدة مهمة، لكن أعرض عنه. وإذا ليس عندك يقين تحلف عليه فالباقي وسوسة. هذا الخطاب للموسوس، والموسوس له يعني أحكام خاصة ليس كمثل عامة المسلمين. نعم. قال وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه طبعا، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. بعض أهل العلم ضعفه لكن الصواب أنه حديث صحيح. إن الله وضع عن أمة الخطأ، لو أن رجلا أراد أن يطلق أن يخبر زوجته قال لها أنت طاهر، فخرجت منه أنت طالق، هل يعامل باللفظ هنا أم يعامل بالنية؟ يعامل بالنية، لأنه لم يرد أنت طالق ولكنه أراد أنت طاهر، ثم سبق لسانه. لذلك ربنا ماذا يقول في القرآن الكريم؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يا إخواني هذه الآية عظيمة جدا في هذا الباب، في باب التمييز بين الخطأ والصواب والنية الصحيحة والنية التي تتلجلج على صاحبها وما أشبه ذلك. والنسيان، لو أن أحدا ما حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا، هل يقع طلاقه؟ أرجح الأقوال أنه لا يقع طلاقه، لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما استكره عليه، إنسان أكره إكراها على أن يطلق زوجته، وهذا الإكراه ممن يعني هو قادر على التنفيذ، هذا شرط يذكره العلماء، ليس إكراها ممن ليس قادرا على التنفيذ أو هو يعرف أنه ضعيف ولا يقوى على تنفيذ هذا الأمر الذي يكرهه عليه. فإذا أكرهه أحد على قتل أو حبس أو ما أشبه وهو قادر على هذا التنفيذ لسلطة، سواء كانت سلطة شرعية أو غير شرعية، إنسان قد يكون العياذ بالله من قطاع الطريق ومن المجرمين، قد يكون إنسان في مرتبة حاكم مثلا ويكون عنده ظلم فيأتي إلى الناس أو إلى بعضهم أو إلى أحدهم فيجبره، فهذا أيضا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. وفي ذلك قصة مشهورة تروى عن الإمام مالك رحمه الله، ذكرها بعض أهل العلم في موضوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والإرسال الذي كان يرسله الإمام مالك، ليس هذا وقت بحثها، والله تعالى أعلى وأعلم. باب باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا، قال والله لن أطئك إلى الأبد، أو البتة، أو مدة تزيد على 4 أشهر، يقول والله لا أطئك 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة أو أكثر، لكن أقل، إذا كان أقل يلتزم بالعدد الذي قاله، قال 3 أشهر و28 يوما، لو قال 29 يوما هذا شهر، لأن الشهر إما 30 أو 29. هل نحاسب بالأشهر الفرنجية التي فيها يوم 28؟ الجواب لا، وإنما الحسبة الشرعية في الشهور الهجرية القمرية. تعريف الإيلاء لغة، لغة قال بعض العلماء الإيلاء هو الامتناع من فعل الشيء بيمين، يقال تألى فلان ألا يفعل كذا، أي إذا حلف ألا يفعله. ومنه قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يمتنع، لا يأتل بمعنى لا يمتنع. وقيل الإله هو اليمين، يعني أصلا الإله بمعنى اليمين ليس بمعنى الامتناع بيمين أو عن يمين. قال ويدل عليه قول النابغة فآليت لا آتيك إن كنت محرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا، آليت يعني حلفت يمينا ألا أفعل. قال فالإله أن يحلف على ترك وطئ زوجته. طبعا الحلف هنا إما أن يكون حلفا شرعيا بلفظه ونيته، وإما أن يكون حلفا بنيته. يعني لو أن أحدا قال علي الطلاق أو علي الحرام فهذا المقصود هنا بالنية. لو قال علي الطلاق لا أقربك 6 أشهر، بالحرام علي الحرام لا أقربك 6 أشهر، نحاوره ونسأله هل تقصد اليمين أم اللغو؟ نرجع لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. والحلف بالله أو بصفاته، الحلف يكون بأسماء الله تعالى أو بصفاته سبحانه وتعالى. كذلك حتى بالنذر، لو أن أحدا قال نذرت ألا أقرب زوجتي 4 أشهر أو 6 أشهر أو 8 أشهر، الحكم واحد، الحكم واحد والنتيجة واحدة. قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها، يعني أمره الشرع أو الحاكم أو القاضي، وضربت له 4 أشهر، ضربت له زوجته لأن هي التي تعرف أنه أتى أو لم يأتي، أنه وطئ أو لم يطأ. أما القاضي، القاضي يحدد المدة الزمنية، أما تطبيق الفعل لا يعلمه بعد الله سبحانه وتعالى إلا الرجل نفسه وزوجة نفسها. طيب هنا يقول فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ، طب إن لم تطلب حقها من الوطئ، إن لم تطلب زوجها، لأن لم تطلب حقها من الوطئ يجوز لها ذلك، بمعنى أن هذا حقها يجوز أن تتنازل عن حقها. لكن هل هذا يبطل أحكام الإيلاء المرتبطة بذمة هذا الرجل؟ الجواب لا، هما مسألتان منفصلتان، هما مسألتان منفصلتان. قال فإن وطئ يعني أتى أهله كفر كفارة يمين، كفارة يمين طبعا هذا في مدة 4 أشهر فما دون، وإن امتنع يعني زاد عن 4 أشهر وأصر ولا يريد الاتيان أهله لإبطال الإيلاء ألزم بالطلاق، أجبر أن يطلق وأن يفارق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني بعد ذلك بعدم إتيان أهله، فإن عزم الطلاق طبعا هذا عزم لابد منه لأنه أصر على عدم إتيان أهله ونقض إيلائه، حينئذ فليطلق. ف فإن الله سميع عليم. فإن الله سميع عليم، سميع لما تتكلمون به، عليم بما في قرارة أنفسكم وظاهر أفعالكم، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه في علا. قال: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور. الظهار من يعني ورد في قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وكذلك قوله تعالى سبحانه في سورة أخرى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. إذن الظهار أن يقول لزوجته: أنت عليك ظهر أمي. إيش يعني أنت عليك ظهر أمي؟ لأن الرجل لا يطأ ظهر أمه، وبالتالي هي حرمة مؤبدة. ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، مثل: كظهر أختي، أو كظهر ابنتي، أو كظهر جدتي. لكن بعض العلماء فرق، بعض العلماء قال: لا، باللفظ الأم فقط، أو ما في معناها الجدة أم، الجدة أم. لو قال أمي، لو قال أنت عليك ظهر جدتي، فهو بمعنى أمي. لكن لو قال ابنتي أو أختي لا يقع، لكن القول الصواب أنه يقع، لأن المقصود من وراء ذلك التحريم. ومع ذلك نحن ذكرنا في المجلس الماضي أن هذه المسائل من حيث حقيقة حكمها ومن حيث حقيقة تنفيذها تحال إلى القاضي، لأن القاضي يملك القدرة على الإلزام، والمفتي كذلك، خاصة في ظروف الوضع الحالي. وأنا يبلغني عن بعض كبار مشايخنا وعلمائنا أنه إذا سئل مسألة في الطلاق يقول: راجع المحكمة، وهو قادر أن يفتي للقاضي، قادر أن يفتي للقاضي نفسه. لكن يعني كما قلنا، الأمر لضبط الأمور في زمن التفلت، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طب هنا نقطة: إذا قال علي الحرام، إذا قال علي الحرام نترجع إلى النية، ترجع إلى النية. طب قال إذا قال كبطن أمي مثلا، العبرة واحدة، لأن التعليق لأن الحكم متعلق بماذا؟ بالأم، أو بالمحرم تحريم أبدي، تحريما أبديا، ليس الأمر متعلقا بقضية الظهر أو غير الظهر. لو قال أنت علي مثل أمي فالأمر مختلف. هنا نقطة رأيتها في كلام بعض العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي وأختي، أنت علي مثل أمي وأختي. قال: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمتي وأختي في الكرامة والمنزلة والمقام فلا شيء عليه، وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح فهذا ظهار عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار. هذا كلام شيخ الإسلام في كتاب مجموع الفتاوى. الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي الشهير في كتابه المغني، وهو درة كتب الحنابلة الموسوعيين، يقول: وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار، في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه. من صاحب أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن وأبو يوسف والشافعي وإسحاق. وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار، والقول قوله في نيته. يعني والله أنا لم أنوي الظهار، أنا نويت كذا قصدت كذا. هنا حقيقة قصة جميلة جدا، يعني تليق أو يليق أن تذكر في هذا الباب من جهة فقهية، وحسن أن تذكر في باب العلم عموما من جهة تربوية. قد ذكر الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، ذكرها بالسند، مع أن ابن العربي متأخر نوعا ما، لكن ذكرها بالسند. قال: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة، فسطاط في مصر، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، يعني درسه، حضرت درسه ويدرس المسلمين، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي طلق وظاهر وآلى، يعني وقع من النبي الطلاق والظهار والإيلاء. قال: فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، يعني كان معه أناس أوصلوه إلى منزله وهو يتبع القوم. قال: فجلس معنا في الدهليز، يعني في المكان، الدهليز هو المكان الضيق الموصل إلى البيت كما نسميه في هذا الأيام زقاق أو ما نحو ذلك. قال: وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، يعني قالوا هذا إنسان غريب لأنه رجل عالم يعرف تلاميذه والحاضرين درسه، فكان معه جماعة وهذا من بينهم وهو العثماني محمد بن قاسم، فقال: هذا رجل ضيف علينا وغريب وما أشبه. قال: فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ يعني أنت غريب وجئت إلي وتبعتني إلى منزلي وأراك ساكتا، هل عندك من حاجة؟ هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، يعني افسحوا له المجال. فقاموا وبقيت وحدي معه. هذا أدب العالم وأدب التلميذ. ليس كل شيء يا إخواني يقال على الملأ، نعم ليس في الدين أسرار، لكن هنالك خصوصية. قد يكون عند التلميذ نصيحة للشيخ والتلميذ يستحي أن ينصح شيخه على الملأ، قد يكون عند التلميذ قضية شخصية فلا يليق أن يذكرها أيضا على الملأ، الحياء من الإيمان. قال: فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك. طبعا هنا التبرك المشروع المقصود به الاستفادة وليس التبرك البدعي، لأن التبرك نوعان بدعي وسني، المقصود يعني أنه تبرك بما يسمعه من كلام الله وكلام رسوله في المجلس. وسمعتك تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، كما هو نص الآية، كما هو نص الآية، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. أول مرة يراه، وقد يكون أصغر منه وقد يكون أقل علما منه، لكن كونه أصغر منه لا ينفي أن يكون عنده من العلم وأكثر، حتى كونه أعلم منه لا يعني أنه حاز علم الأولين والآخرين. وقد يكون في الأنهار ما لا يكون في البحار. ثم انظروا هذا الخلق، لم تشمخ نفسه ولم يتأب على الحق، بل ضمه وقبله، يعني أنه قبل ذلك برضا نفس وهناءة بال، وقال لي أنا تائب من ذلك. لم يقل في المسألة قولان ولف ودوران، لم يقل هذا. مسألة نص واضح، لو كانت محتملة لا احتمل وراجع وبحث، لكن نص صريح واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ثم انقلبت عنه، طبعا الذي يحدث القصة والذي وقعت معه مع العالم، ثم انقلبت عنه يعني صرفت وتركته. وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس إلى المنبر، يعني أحدهما سبق الآخر وكل منهما أراد أن يسبق الآخر. الغريب تبكر حتى لعله يعني لا يحرجه في التبكير، فإذا بالشيخ أبكر منه. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي، من هذا المعلم؟ معلم الشيخ وأستاذه. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياة لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض. لشدة حيائه فيما جرى من الشيخ أو من أتباع الشيخ وطلابه وتلاميذه، يعني كأنه لم يشعر بنفسه أين هو وكيف هو. فقال الشيخ لما كان عفوا قبلها، قال والجامع غاص بأهله، يعني هذا الحدث كله الجامع مليء بالناس، وأسال الحياء بدني عرقا، صار بدنه من شدة الحياء يتصبب عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم، طبعا كلمة بالأمس من باب الفائدة اللغوية، يقول علماء كلمة الأمس إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت. الأمس يعني ما مضى من الأيام، مع أنها للتعريف، يعني الأصل للتعريف تفيد ما هو أقوى من ذلك. أما كلمة أمس تفيد الليلة الفائتة أو اليوم الفائت. إذا قلنا بالأمس يعني من شهر، من أسبوع، من ثلاثة أيام. إذا قلنا أمس لا نعني إلا أنه اليوم الفائت تماما، لكن قد يتوسع بعض العلماء، وهذه يعني مجرد قصة ليس في باب تحرير مسألة نحوية أو فقهية. قال لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، يعني لم يتنبه أحد إلى خطأي ولم يردني عن هذا الخطأ. فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، لا يلتفت له ولا يقيم له وزنا، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا. قال روي القصة التي حدثت معه، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. فوق هذا كله صار يقول جزاه الله خيرا، بارك الله فيه، وهكذا. يقول ابن العربي رحمه الله المالكي القاضي، يقول معلقا على القصة وهو الذي أوردها، يقول فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به ترشدوا. ليست العبرة في الدين بالشهرة ولا بالشهادة ولا بالمكانة ولا بالموقع ولا بالسن ولا العبرة بالدين بالحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن من آتاه الله الحجة فليزين حجته بالحلم والرفق والرحمة. نحن الآن للأسف مع الناس كأننا على طرفي نقيض، هنالك أناس عندهم علم بغير رحمة ولا حلم فيحجبهم ذلك عن أداء رسالتهم، وهنالك آخرون بحلم ورحمة وشفقة لكن بغير علم، وقد يؤثر الطرف الثاني أكثر من الطرف الأول في عامة الناس، لأن عامة الناس لا يميزون الحجج، فإذا جاءت الحجج في إطار من اللين والرفق أعظم أو عظم تأثيرها. وكان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله غفر له وجمعنا وإياكم إياه في جنة الله يقول: دعوة الكتاب والسنة دعوة الحق، والحق ثقيل، فلا تزيدوا ثقل الحق بثقل الأسلوب. فلا تزيدوا ثقل الحق بثقل الأسلوب، يعني الحق في نفسه ثقيل على النفس، فوق ثقل الحق بنفسه على النفس نزيده ثقلا بالشدة والعنف التي وللأسف الشديد اشتهر بها بعض قليل أو كثير من إخواننا وابنائنا. والله هذا آن الأوان أيها الإخوة الأحبة أن نكون ألينا وأرقى وألطف وأكثر شفقة ورحمة. والله تعالى في عليائه يقول لسيد أنبيائه في خيرة صحبه وأصفيائه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا أجمعين.